رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان حرم الإحسان حرم الإحسان والحسن يا رفيع الشان والدرج وبآيات القرآن عنو فتئد في نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبيت والصفا والبيت والصفا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم ومعافاتهم وعافيه.